يناصر أولياء الله وأتباع الأنبياء. والآيات التي معنا تبين أن الأمم تقوى بأمرين اثنين، وتضعف أيضا بهذين الأمرين الاثنين. تقوى الأمم بالطاقة البشرية وبالمال، وتنهار الأمم أيضا بالطاقة البشرية وبالمال. إشكالية عجيبة. الطاقة البشرية والمال إذا استخدم في الخير فإن الأمة التي تعنى بطاقاتها البشرية والأمة التي أغناها الله بمواردها المادية، لو سخرت الطاقة البشرية والموارد المادية في الخير فإن هذا يعتبر قوة لها، وإذا سخرت الأمة الطاقة البشرية والموارد المادية في الشر فإن هذا يعتبر إذانا بانهيارها وضياعها والقضاء عليها. إشكالية لابد أن نعيش في مضمونها. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. من الذي يسخر الطاقة البشرية والموارد المادية في ضياع الأمم؟ الذي يسخر الطاقة البشرية والموارد المادية في ضياع الأمم هم المتركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وألا يجعلنا وإياكم من المترفين. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، يقولون للمرسلين بقى إيه؟ إنا بما أرسلتم به كافرون. ما الذي حمل هؤلاء المترفين أن يقولوا هذه المقولة للمرسلين؟ غرورهم بالطاقة البشرية وبالموارد المادية، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. اسمعهم جيدا، ما الذي حمل هؤلاء، من الذي جعل هؤلاء يغترون بالماديات وبالطاقات البشرية؟ هو الطرف، طرف يطغي ويعمي. حبك الشيء يعمي ويصم، يجعل الإنسان كده أعمى وأصم، حب الطرف. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وكأنهم ضمنوا بكثرة الأموال والأولاد أن يحققوا لهم سعادة في الدنيا وفي الآخرة، لا عذاب في الدنيا ولا عذاب في الآخرة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم صححوا مفاهيمكم، فلا الأموال وكثرتها تغني عنكم إذا أنتم أفسدتم من الله شيئا، ولا الطاقات البشرية وكثرتها إذا ما اغتررتم بها تغني عنكم من الله شيئا، وإنما قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق للعصاة ليزدادوا عصيانا، حتى يكون عقابهم مضاعفا، ويبسط الرزق ايضا للمطيعين حتى يصرفوا الرزق في طاعة الله عز وجل ويوجهوه الى مرضاة الله سبحانه وتعالى فيضاعف لهم ايضا الجزاء. ويقدر يجعل الرزق قليل بالنسبة للعصاة حتى يجعلهم يرجعون الى ربهم ويقولون يا ربنا، يرجعون لكنهم زادوا طغيان والعياذ بالله العصاة. ويقدر ايضا ويحدد الرزق للمطيعين فيختبرهم رب العزة جل وعلا بضيق الرزق حتى يظهروا من انفسهم انهم عبيد لله عز وجل، فيتوجهون اليه بان يقولوا له يا رب بارك لنا في القليل الذي رزقتنا اياه. فالعصاة والمطيعون يختبرون ببسط الرزق، كلا الصنفين يختبر في ذلك. قلت لكم ان هذه السورة عرضت نماذج للمطيعين الذين من الله عليهم بالخير، ونماذج ايضا للاخرين الذين من الله عليهم بالخير. اسمعوا كده في اول السورة يتحدث رب العزة جل وعلا في اولها عن نبي الله داود عليه السلام وعن ابنه سليمان عليه وعلى ابيه وعلى سائر الانبياء افضل الصلوات واتم التسليم. ربنا عطى داود ملك وعطى له مال وعطى له امكانيات هائلة، واعطى لابنه ايضا ملكا وجاها ومالا ونبوة، كل هذا خير. نشوف الاثنين دول عملوا ايه، ننظر كده. ولقد اتينا داود منا فضلا، فضل من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ما في قوة على ظهر الارض تظن ان ما عندها من قوة انما هو بمجهودها، ده غرور بشر. هما للقوة من عند مين؟ ألا إن القوة لله جميعا، القوة من الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، لأنه هو عارف، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى. عندما يسبح، عندما يحمد الله على النعمة التي أنعم بها عليه، يقول الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يقول هذا كل الجبال اللي على الأرض ترجع معاه. تصوروا بقى، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. هو يقول سبحان الله، الجبال الصماء دي تقول سبحان الله. الله، اي قوة واي عظمة واي نعمة اكثر من هذه النعمة التي انعم الله بها على ملك وحاكم ونبي. يقول لي سبحان الله الجبال كلها، يا جبال اوبي معه. الجبال بس لا، والطير، الطير اللي بتطير اول ما تسمع تسبيح نبي الله داود عليه السلام، اول ما تسمع تسبيح تقوم الطير ايضا تسبح، الجبال تسبح والطير تسبح. قولوا لي اي قوة في الارض عندها هذه الامكانيات؟ في اي قوة في الارض عندها دي؟ ولا اي قوة. لكن داود النبي والملك الذي ان اتاه الله الفضل من عنده ومن عليه بهذه المنن، يقوم تقول ايه؟ والطير، والنا له الحديد، والنا له الحديد. الحديد كده بينصهر عند يعني حرارة محددة ومعينة كما هو معروف؟ لا، هو يمسك الحديد يشكل بإيده كده اللي عايز يشكله. قدرة ربانية عطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه والملك والحاكم داود. وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصرف، ويجي في آخر الآية يقول له إيه؟ واعملوا صالحا. الله، يعني الطاقات التي اعطاها الله عز وجل لهذا الملك وهذا الحاكم وهذا النبي يجي في اخر الايات، ياتي في اخر الايات ويقول واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. ادي ايه؟ ادي اب وملك وحاكم ونبي. ننظر الى ابنه سليمان، ولسليمان الريح هدوها شهر ورواحها شهر، واسلنا له عين القطر النحاس المذاب ده، المذاب برضه عند انصهار في يعني درجة حرارة معينة بيذوب، واسلنا له ربنا اللي قال اسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. جفان للإيه؟ للطعام، جفنة يعد فيها الطعام، وقدور قدر كبيرة يؤخذ من القدر ويحط في الجفنة ويوزع على الفقراء ويوزع على الآكلين وعلى المطعمين، مفهوم هذا؟ وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يجي في آخر الآيات يقول إيه؟ اعملوا آل داود شكرا. أعطينا عبدنا داود وابنه سليمان، أعطيناهما هذه المكانة وهذا الفضل وهذه النعم، ويقول في الآخر في آخر كل آية إني بما تعملون بصير. اعملوا آل داود شكرا. الشكر عمل؟ آه عمل. نرجع للإيه؟ دول ده جانب من الجانب النقي والتقي والراقي في الصورة. الجانب الآخر دول ربنا من على داود وسليمان، وسيدنا سليمان كده ايه؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لما دعا بهذا الدعاء ولا أي قوة على الأرض الآن عندها ملك سليمان، ولا أي قوة على ظهر الأرض، بالرغم من أنتم شايفينه ده وصواريخ وطيارات وأبشي وبلا أزرق وكل شيء ده، والله الدعوة بتاعت سيدنا سليمان مستمرة إلى يوم القيامة. الدليل على ذلك إيه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ تسلط علي الليلة البارحة شيطان وأراد إنه يشغله، فإيه؟ فقبض علي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي. وقول انا لو كنت ايه لو اردت ان انا ارضته في سارية الايه سارية المسجد، عمود من عمود المسجد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لو اردت ان ارضته حتى ترونه حتى تروه في صباحي عند الفجر لفعلت، لكنني تذكرت دعوة اخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، فرحت سايب الايه سايب هذا الامر. يبقى الملك اللي كان لداود وسليمان عمر ما فيه زي ما انتم شايفين كده ما عندهمش القوة. ايه اللي ضيع القوة كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا حال امة تانية في نفس السورة، مملكة سبأ. مملكة سبأ كما تحكي الايات انهم لم يشكروا ربهم على النعمة ولم يعبدوا الله عز وجل، وجاء ذكر هذا في الحديث عن الهدهد في سورة النمل. وتفقد الطير، سيدنا سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه هو اللي انت جئت به عشان تمنع عنك العذاب؟ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يبقى كل اللي عندهم ده لم يحملهم على ان يسجدوا للخالق الذي يصرف الليل والنهار والذي بيده مقاليد الشمس والقمر يسجدون للشمس من دون الله. فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وبعدين بعد كده راح سيدنا سليمان قال لا ده انا لابد ان ارسل لهذه الملكه بما يرفعها هي ورعيتها ويعيدها مره ثانيه الى الله المنعم الخالق الرازق عنده قوه. فارسل رساله قال سيدنا سليمان سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. خذ الكتاب ده والكتاب مكتوب فيه بقى شوف بقى. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الله هي كفرة وبتسجد للشمس من دون الله لكن عرفت قيمة الكتاب. يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام متى يكون لنا هذا المعنى متجسدا ومتمثلا؟ عندما نخاطب أولئك الذين ارتكبوا العظائم والتواضع والمفاسد والمساوئ في حق أمتنا الإسلامية. متى نرسل لهم بكتاب كما أرسل نبي الله سليمان بهذا الكتاب؟ وقالت المرأة المشركة التي تملك سبع قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله مملكة سبأ عندها لما نذكرها كده في القرآن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال جنتان ماشيين في سبأ كده الباب اليمن السعيد على اليمين مزارع وثمار وخيرات وعلى الشمال مزارع وخيرات وثمار وبعدين كل مرحلة فيه استراحة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. جحدوا النعم وبطروا فكان النهاية ايه النهاية بقى كده. فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل جاء على السد ده السد السد اللي كان مبني وبيحفظ لهم الماء وبيخلي الماء يصرف في الخير. سلط الله عليه اضعف مخلوقاته وهو الفئران قاعد تحفر فيه كده في جسم السد لحد ما جه سيل. واذا بالسد العظيم ينهار وتغرق هذه المملكه ويصبح الجنتان من اولهما الى اخرهما لا خير فيهما الا القليل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط مر واكل شجر عشان يعملوا منه الابواب والشبابيك شجر الاخشاب ده وشيء من سدر قليل سدر النبخ ده. بعد ما كان عندهم الخير واعرضوا فراح ربنا سبحانه وتعالى سلبهم النعمه. قلت عشان نختم عشان ما نطولش انا قدام الساعه قلت ان هناك مصدرين اثنين هناك عليهما تقوم الامم الطاقه البشريه والموارد الماديه. فاذا ما استغلت في طاعه فان الامه تعلو وترتقي واذا ما استغلت في معصيه فإن الأمة تحبط وتندثر ويصبح أثرا بعد عين. أيها الإخوة الأحباب نكمل في الخطبة الثانية. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الطاقة البشرية والموارد المادية الله سبحانه وتعالى يمن بها على أمم فتختبر. فإن نجحت في الاختبار وصرفت الطاقات البشرية في مرضات الله عز وجل والموارد المادية في طاعة الله سبحانه وتعالى يكون في النجاة للأمة. وإن صرفت هذه الطاقات البشرية والموارد المادية في معاصي الله يكون فيها تدمير لهذه الأمة. الأمة الإسلامية الآن مستهدفة من الأعداء، أبنائنا وأجيالنا مستهدفون، تسلط عليهم بالليل والنهار على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل عوامل الهدم وكل معاول الهدم موجودة تسلط على الأجيال الأمة. حتى الصالحين، حتى الصالحين من هذه الأمة في معاول وعوائق تحول دون أن يستمروا في صلاحهم. إيه هي العوائق دي؟ أصبح اللي بيدخل المسجد بقى إرهابي، أصبح اللي بيطلع درهم عشان يتصدق به ويعين به المجاهدين من إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي أي مكان أصبح إرهابي. دي مش كلها، دي كلها استهداف. أليس هذا هو البلاء؟ جانب الجانب الصالح ده اللي بيدخل المسجد احنا مش شايفين عليه، لكن الجانب الآخر اللي لا يعرف مسجد ولا غيره، عنده مال وعنده مكانة وعنده منزلة، فهو مستهدف بطريقة أخرى. يسلط عليه إما الشهوات المسفة، فهناك الرقصات التي تسلب القلوب وتستولي على الأبدان، وخاصة إذا كانت هذه الأبدان خاوية لا إسلام عندها ولا قيم ترتكز عليها ولا منطلق لها من عقيدة ولا من رادع يردعها. أغاني ورقصات ومصاريف على الأغاني والرقصات والمغنيين ونجيب ليالي وأشياء طويلة. تجانب يمكن الجانب ده جانب المترفين، ربنا يجعلنا وإياكم من الفقراء، مش عايزين نبقى من المترفين. نشوف الثاني الجانب الآخر، في جانب آخر من الشباب سلطوا على الشباب كل المغريات بطرق أخرى، فالمخدرات انتشرت ولها يعني لها مملكة ولها من يتاجرون فيها، والشباب الذي لا يعرف شيئا عن قيم ولا عن مثل يمضي في هذا الطريق فإذا هو مدمر. يقولون إن فرنسا في وقت من الأوقات دمرت من خلال المخدرات ومن خلال المسكرات، ولم تقوى على مواجهة الأعداء في ولا لقائهم في الحروب. نحن أمة عندنا عناصر البقاء والنقاء، وعناصر البقاء والنقاء أن نحافظ على شبابنا ونربيهم تربية إيمانية تعرف الحق وتدافع عنه، ونحرص على مواردنا المادية فلا نصرفها إلا في مرضاة الله عز وجل. فإذا ما خطف منا أعداؤنا طاقاتنا البشرية ومواردنا المادية من خلال المخدرات والمسكرات ضاعت الأمة. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا الآيات التي بدأناها، وأنتم خير من يدرك قيمة القرآن الكريم ويفهم مرماه ومغزاه ومعناه عندما تكون قلوبنا جميعا حاضرة. اسمعوا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فمش حد هيقدر يعمل لنا أي شيء. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وبعدين إلا من آمن وعمل صالحا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. آمن وعمل صالح فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الغرفات بتاعة الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. آمنون حيبقى في أمان في الغرفات آمنون، لا تخاف لا من إسرائيل ولا من الغرب ولا من الطيارات، ده انت بقى في رعاية مين؟ في رعاية الخالق الرازق جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا أمر وهم في الظروفات آمنون. ده الايه اللي هم إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وبعدين يبين لنا العمل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. دفعت درهم لإخوانك المستضعفين اللي امبارح في أجهزة الإعلام بيقولوا إحنا عايزين ناكل مش لاقيين ناكل طالعين رجال ونساء وأولاد في أجهزة الإعلام يقول لك إحنا الجوع يكاد يقتلنا. وهناك المتخمون والمترفون الذين أعمتهم وأطغتهم مادياتهم ولا حنين ولا أنين لهؤلاء المستضعفين. أيها الإخوة الأحباب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من عقابه وأن ينجيني وإياكم من عذابه. اسمعوا أختم بشيء يعطيكم الأمل. المجتمعات كلها متملئة علينا ومتكثرة وغرب بيساعد إسرائيل وبيعملوا كل شيء. اسمعوا الآيات. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا لا قنابل ولا نووية ولا شيء من اللي قاعدين نقول عليه بينا وبينهم مش عارف ايه 100 كيلو 200 كيلو حيضربونا وطنونا لا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. اللهم أرسل عليهم الريح يا رب. اللهم أرسل عليهم الريح يا رب. اللهم أرسل عليهم الريح يا رب. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله أكبر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا. اللهم نجي المؤمنين يا رب. اللهم نجي المؤمنين يا رب. اللهم نجي المؤمنين يا رب. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الإخوة الأحباب هذا هو الأمل الذي نتوقعه أن ينزل الله على أعدائنا من النقمات ومن العذاب وأن يرسل عليهم جنوده التي لا تخطئ أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم أعصم شباب المسلمين من أعدائهم. اللهم أعصم شباب المسلمين من أعدائهم. اللهم اجعل شباب المسلمين يعيشون حياة آمنة مطمئنة تحت راية ربهم سبحانه وتعالى. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد وان تصونه من بطانة الشر ومن كل فساد. اللهم احفظه في دينه وفي دنياه. اللهم احفظه بحفظك واملأه بعنايتك ورعايتك. اللهم اجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي